بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 15 من مجالس الكلام عن مقدمة في المعاملات المالية، وكلامنا لا يزال في الخيارات. تكلمنا عن خيار المجلس، وتكلمنا عن خيار الشرط. وخيار الشرط، وأي خيار نتكلم عنه، نبين حقيقة ونبين موقف الفقهاء منه، ونذكر شروط ثبوت، ونذكر أثره على العقد، ومتى ينتهي الخيار. فكنا قد تحدثنا عن خيار المجلس وانتهينا منه، ثم تكلمنا في المجلس السابق عن خيار الشرط، وذكرنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم لحبان ابن منقذ الذي كان يحب أن يبيع ويشتري، ولكن لظروف خاصة به كان يغبى ويخدع في البيوع. فالنبي عليه الصلاة والسلام ذكر له أنه من الممكن حينما يذهب للبيع والشراء يقول: لا خلابة ولي الشرط 3 أيام. فكان يأخذ خيارا لمدة 3 أيام، الذي يرفض لا يبيع له ولا يشتري، ولكن الذي يوافق يوافق: سأشتري منك ولكن أمامي فرصة 3 أيام، إما أن أنفذ البيع وإما أن نرجع في كلامي ورجع السلعة اللي اشتريتها. موافق ولا مش موافق؟ لو موافق ماشي، ما فيش موافق ما انتهى الموضوع. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له: قل لا خلابة، مفيش خديعة، مفيش تدليس، مفيش خيانة، الله على الخاين، مش كده؟ أنا بشتري منك وياك إنك تخوذني، وليا فرصة الرجوع لأهلي وولادي، علشان أنا راجل يعني عندي مشكلة، يعني كانت حدثت له حادثة وضرب ضربة فوصلت إلى يعني شجة اسمها في الفقه المأمومة، وصلت إلى أم الدماغ، فكانت يعني جعلته غير رشيد، فمن الممكن أن يخدع في البيوع. فالنبي عليه الصلاة والسلام أعطاه هذه الرخصة. العلماء أخذوا هذه الرخصة وعمموها، ويعم بالفعل من الممكن طالما الأمر عن تراض، لأن البيع كما قال الله عن تراض منكم: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. فطالما تراضينا على هذا الشرط وأذن فيه الشرع، الموضوع المشكلة. فتكلمنا عن حقيقة هذا الخيار، وهو خيار الشرط، وموقف الفقهاء منه، وتكلمنا عن شروط ثبوتي، وبقي أمران، ألا وهو الأمر الرابع: أثر خيار الشرط ومتى ينتهي. فأنا أتكلم عنه وننهي الكلام عن خيار الشرط الآن إن شاء الله. أثر خيار الشرط يترتب على اشتراط خيار الشرط أمران. الأمر الأول: اتفق الفقهاء على أن خيار الشرط يمنع من لزوم العقد، لأن العقد المفروض ان بمجرد ما انت كبائع او كمؤجر او كطرف اول بدأت بالايجاب، وانا قبلت، انتهى الامر، اصبح المجلس ايه، اصبح العقد ايه، نافذا. لكن لو كان العقد غير نافذ، ومن الممكن ان يكون امامنا فرصة للتراجع، يصبح العقد ايه، جائزا. الجائز يعني ينفع نكمل ونمضيه، وينفع ان احنا نرجع فيه ونفسخه، ده كلمة جائز. لكن نافذ محدش يقدر يرجع في كلامه تاني. زي عقد الزواج، قال له زوجني على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، قال زوجتك على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى الصداق المسمى بيننا، قضي الأمر. ينفع يرجعوا في كلامهم؟ لا، أصبح العقد إيه؟ نافذا. لكن عقد البيع لو لم يكن هناك أي خيار يصبح إيه؟ نافذا. لكن لما يبقى فيه خيار شرط، يبقى من حقي أرجع، طالما اديت لي سلطة الرجوع، إما الإمضاء أو الرجوع، ده خيار، يبقى يصبح العقد هنا إيه؟ جائزا. جائز ده وجائز ده، جائز إن ننفذه ونخليه أكمل. يعني إيه نافذ؟ يعني يسري بآثاره على كلا الطرفين، البائع يتملك الثمن والمشتري يتملك الايه، السلعة، المستأجر يتملك الايه، المنفعة اللي هي منفعة الايجار، والمؤجر يتملك الاجرة اللي اخذها. تمام كده؟ يبقى الامر هنا ده نافذ، لكن جائز ان من حق ان نرجع في كلامش طوال فترة معينة، يبقى اسمه جائز. جائز يبقى الامر مستوي، ان اكمل او افسخ. واضح كده؟ يبقى بيترتب على اشتراط خيار الشرط امران. واحد، اتفق الفقهاء على ان خيار الشرط يمنع من لزوم العقد، ما بقاش العقد لازم طالما في فترة الخيار، بس ما يبقاش نافذ بالنسبة لمين؟ هنقول كويس، هو خيار الشرط هنديه للاثنين. لو قلنا ان خيار الشرط للعاقدين، البائع والمشتري، للطرفين ان كان جائزا بالنسبة لهم، يبقى كل واحد فيهم له الخيار لمدة 3 ايام او الفترة اللي اتفقنا عليها. طالما في خيار بيني وبينك، يبقى العقد بالنسبة لنا احنا الاثنين ايه، جائز. فيمنع وجود خيار الشرط من كون العقد لازما بالنسبة لمن كان له الشرط. فلو كان لنا احنا الاثنين الشرط، يبقى احنا الاثنين العقد بالنسبة لنا ايه، جائز. ان كان للبائع فقط يبقى جائز بالنسبة للبائع، لكن بالنسبة للمشتري ما يملكش الفسخ. اللي يملك الفسخ مين؟ اللي ليه الخيار فقط، اللي اتفقنا عليه. قد يكون لنا احنا الاثنين، وقد يكون لاحدنا. فالعاقد، احد العاقدين ان كان له خيار الشرط، اصبح العقد في حقه جائزا، لان خيار الشرط يمنع من لزوم العقد في حق من له خيار الشرط. ولو كان للاثنين انتهى الموضوع. واضح كده؟ الفقهاء بقى اختلفوا في مسألة تانية، في ترتب احكام العقد واثاري عليه في مدة الخيار. طب كويس، انا الوقت بعت لك شيء وانت اشتريته مني، وانا قلت لك انا ليا الخيار لمدة قد ايه، 3 ايام. طيب هل تترتب احكام العقد لينا احنا الاثنين؟ هقوله لو لينا احنا الاثنين الخيار، يبقى الامر متوقف. لا اقدر انا اللي خدت السلعة كمشتري اتصرف فيها، ولا انت تقدر كبائع تتصرف في التمن، تفضل شايل التمن عندك لغايه ما اقول لك انا خلاص الشرط انتهى الموضوع، انا قررت امضاء العقد، يبقى الفلوس اللي معاك دي اصبحت ايه، من حقك تتصرف فيها. تمام؟ والاخر نفس الكلام، يعني انا خدت فلوس، ما ينفعش انك تيجي تقول انا رجعت في البيعة وانت ليك خيار الشرط، اجي اقول لك معلش انا صرفتها. لا، ما دام رجعت البيعة اتبقى تكون فلوسك متشالة. وكذلك اللي رجع البيعة ما يجيش يقول لك اصل معلش اصل انا بعتها. لا بعتها يبقى انت لغيت الخيار هنا وامضيت العقد من غير ما ايه ما تقول لي، لانك كونك تتصرف فيها تصرف نهائي يبقى معنى كده انك انت ايه وافقت على البيع. طب ما بلغتنيش ليه؟ ذهب جمهور الفقهاء الى عدم ترتب احكام العقد واثاري عليه في مدة الخيار، طالما في خيار يبقى في هذه المدة لا تترتب احكام العقد، فلا يثبت الالتزام على من له الخيار بمجرد العقد. العقد بالنسبة لي جائز، طالما جائز ده انا ممكن ارجع في كلامي وممكن افض البيعة، فبناء عليها لا يصبح العقد في حقه لازما، وانما تتأخر ويتأخر الالتزام الى حين انتهاء الخيار، المدة اللي كنا عاملينها للخيار، ويصبح بعد انتهاء المدة العقد لازما. طيب نضرب مثال، لو كان اللي اشترط الخيار هو البائع، انا اللي بعت لك العربية، تمام، انا اللي اشترطت الخيار وانا البائع قلت لك العربية دي بعتها لك، ينفع انك انت تتصرف فيها قبل ما اقول لك انا امضيت؟ لا، ما دام انا ليا الخيار ممكن ارجع في كلامي، يبقى بناء عليه تصبح هذه السلعه عندك ولكن لا تتصرف فيها تصرف المالك لانها لم تنتقل ملكيتها لك. امتى تنتقل الملكيه؟ لما اقول لك انا امضيت العقد وخلاص ما فيش خيار ومش ارجع في كلامي، او المدة اللي كنا متفقين عليها انتهت المدة خلاص، اتصرف في البيعة، اذا كانت مأكل كله، اذا كانت مشروب اشربه، اذا كانت مركوب اركبه، فكه، رخصه، بيعه، اعمل فيه، تصرف فيه تصرف المالك ملكية كاملة، ليس لي سلطان عليه بعد انتهاء فترة الايه الخيار، تمام كده؟ يبقى لو كان مشترط الخيار هو البائع، يبقى البيع المبيع لا يخرج عن ملكه ويصبح في ملكه، فلا تتصرف كمشتري فيه، لأن المبيع متى يخرج عن الملك؟ لو أنا رضيت كبائع. وإمتى أنا يظهر رضايا؟ بعد انتهاء مدة الايه الخيار، لأن المبيع لا يخرج عن ملكية البائع إلا بالرضا، إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. طب الرضا تحقق مع وجود الشرط؟ لا، لأن الشرط ممكن أرجع في كلامي، طالما رجعت في كلامي أو لي الحق في الرجوع في أثناء هذه الفترة يبقى لا يوجد رضا. الرضا لما أقول لك خلاص أنا بعت ومليش خيار ومفيش احتمال أرجع في إيه في كلامي مرة تانية. طب التمن، انت كمشتري ليك خيار؟ لا، كان الخيار للبائع بس، احنا اتفقنا على كده. يبقى المال، لو قلنا ان المال ما البائع ليه الخيار، يبقى الشيء المباع في ملك مين؟ ما زال في، لا ما راحش للمشتري، ما زال في ملك البائع لغايه ما مده الخيار تنتهي. طب المشتري ما عندوش خيار، ما اتفقش، اداني المال، لو اداني المال هقول لم تنتقل الملكية، انتقلت الملكية، يبقى من حقي اتصرف في المال، بس لو تصرفت في المال يبقى انا امضيت الايه البيعة، فمش متوقف في تصرفي في المال على اذن المشتري لانه ملوش خيار، هو اصبح البيع في المال اللي خرج من ايدي من يدي خرج واصبح الامر بالنسبه له ايه لازما، انا اللي جائز عشان ليا ايه الاشتراط. طب لو العكس، يبقى العكس بالعكس، تخيل لو الخيار للمشتري يبقى البائع انتقلت المبيع من ملكيه واصبح فيه ملكيه المشتري لانه ملوش خيار، اصبح العقد في حقه نافذا. طب بالنسبه بقى للمشتري، المشتري هو الذي من حقه ان يرجع، فأصبح المال إذا كنت قد استلمته أنت أيها البائع لا تتصرف فيه، لأن البيع هذا بالنسبة للمشتري ما زال جائزا ممكن يرجع فيه في خلال هذه الفترة. لكن لو الشرط بيننا احنا الاثنين متواجد، لا المال تقدر تتصرف فيه ولا المبيع. وهيقولك طب ما ليه ما نقولش ان المشتري لو كان البيع في حقه نافذا وكان الشرط للبائع فقط، نقول ان المشتري كمان المال لا ينتقل. نقول له ما هو ما دخلش في ذم المال ده، لو قلنا ما دخلش في ذمة لما يكون الخيار للمشتري هنقول خرج المال من ملكه. طب ما هو ما دخلش في ملك مين؟ في ملك البائع، لانه لسه الامر جائز. هيبقى المال ده حكمه ايه؟ لا ملك ليك ولا ملك ليه، يبقى سائبة، لا توجد سائبة في الشريعة. صح. يبقى طالما انت كمشتري ليك الخيار يبقى المال ما زال ملكك، ملكش خيار يبقى المال اصبح انتقل لملك مين؟ البائع، طالما كان العقد في حقك نافذا وليس لك خيار. الامر صعب ولا سهل كده؟ واضحه، بس يعني ممكن تكون هي المصطلحات الفقهيه اللي مصعبه الامر شويه. وضحت المساله كده بالنسبه لكم كويس قوي. طيب ده القول الاول اللي هو قول الجمهور. القول الثاني ذهب الشافعيه إلى أن خيار الشرط لا يؤثر في أحكام العقد وآثاره، فلا يؤخر الأحكام ولا الآثار المترتبة على العقد، لأن العقد قد نشأ صحيحا نافذا فتترتب عليه الأحكام. يبقى لو أنا بعت لك حاجة عربية وقلت لك بشرط لي الخيار ثلاثة أيام، تقول لي ماشي، بعد كده من حقك تروح تبيعها تاني يوم. ده كلام الشافعية، هذا كلام خطأ، لأنه لو قلنا بصحته سيترتب على ذلك أن خيار الشرط لا قيمة له على الإطلاق. يبقى كلام على الواقع، كلام بيتقال كده بالفم وليس له قيمة. يبقى القول القوي هو قول مين يا أخوانا؟ قول الجمهور أن خيار الشرط يجعل من له حق هذا الخيار البيع في حقه أو العقد في حقه إيه؟ جائز. يعني جائز يعني ممكن يرجع في كلامه، وليس بلازم. والطرف الآخر الذي ليس له خيار الشرط يصبح العقد في حقه إيه؟ لازما. أي من الطرفين ولو كان الشرط للطرفين يصبح إيه؟ لا جائزا للاثنين، كل واحد يوم يرجع. ما فيش شرط أصلا، خيار شرط بمجرد انتهاء مجلس العقد يصبح العقد نافذا في حق الطرفين. تمام كده يا اخوانا؟ يبقى انتهينا من خيار المجلس ومن خيار الشرط. هنتكلم عن خيار الرؤية، نفس الكلام. يعني ايه الخيار؟ قلنا برضو ان بنعطيك حق انك تمضي العقد او تنقضه وتفسح حقك، اما في اثناء المجلس ده يبقى خيار المجلس، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرق. طيب خيار الشرط لما نتفق عليه احنا الاثنين، هنا بقى خيار الرؤية. بعنا شيء وهذا الشيء، يعني انا بعت شيء وهذا الشيء لم يكن مرئيا بالنسبة للمشتري، ما شافوش. طب هو مش الانسان عشان يشتري شيء شيئا لابد وان يكون هذا الشيء المشترى يعاين؟ حتى في العقود يكتب ايه؟ قد تمت المعاينة النافية للجهالة، ثم يترتب على ذلك الرضا، الا ان تكون تجارة عن تراض منكم. طيب انا بعت لك عربية موديل مثلا سنة 2010 ماركة كذا نمرتها كذا ورقم الشاسي كذا ودي رخصتها ايه كمان يا عم طيب اسمي، وبعتها لك وحالتها زي الفل، مشي 70,000 كيلو. انا عايز اقول لك كل الكلام ده موصوفه، هي عربيه مثلا اي حاجه بقى ماركه ولا اي حاجه، هونداي مش عارف ايه كيا بتاع، العربيه ماركتها كذا، لونها كذا، موديل كذا، والرخصه فيها كل التفاصيل دي، يقال عليها ايه؟ ها سلعه؟ لا، معينه تعيينا، معينه بالتعيين، مش كده؟ لا معينة. بعكس لما اقول لك انا هبيع لك يا عم بقرة، بقرة ايه يا مولانا؟ ما البقرة تبقى معينة، ما البقرة تبقى معينة برضه. طب الذي معينها له زي ما بني اسرائيل فضلوا يسألوا لغايه ما بقت معينه قال لهم اذبحوا بقره كان ممكن اي لا بقى فضلوا لغايه ما بقت بقره معينه بقره رقم الشاتيه بتاعها كذا وما هو ده اللي طلبوه فضلوا يشددوا فشدد عليه احنا بقى هنا بنبيع احنا هنا اما اقول لك ايه اعتق رقبه اي رقبه ما تقعدش تتشدد بس لكن ده هنا من باب التيسير لكن انا ببيع لكن لما اقول لك انا عاوز اشتري ابيع لك جاي تشتري انت مني سلعه عايز ثلاجه موديل السنه بقى مش مستعمله ماركه كذا كم قدم لونها كذا دي معينه لا مش معينه دي في منها في السوق ايه عندي مش عارف العربي ولا عندي خط انتاج متكامل ولذلك ما بتشبهش وذلك تخش المخزن يديك واحده كل طالما انت محتاج اللون محتاج كم قدم دي خلصت دي موصوفه في الذمه بتتكلم في الفلوس بنتكلم في الفلوس ما تقولش انا عايز السلعه دي ابيعها لك كذا ب 10000 جنيه بس بشرط يجي 10000 جنيه الكلام اللي قلناه المره اللي فاتت ال 10000 جنيه دول اجت بعمله احنا متفقين على 10000 جنيه اجي ال 10000 جنيه تقول لا انا عايزهم ميتينات عايزهم عشرات عايزهم انا جايب لك فلوس من الخزانه المصريه 10000 جنيه دول يتقال عليهم ايه 10000 ما تتكلمش ما تفتحش بقك في الامر ده تاخد 10000 جنيه وخلاص وما ينفعش انك تقول لا انا عايزهم كذا اتفقنا في العقد لا ده موضوع لان النقود ليست معينه بالتعيين ال 100 جنيه دي ال 100 جنيه دي اللي كانت مزوره بقى دي قصه ثانيه لكن طالما الاثنين صادرين من بنك المركزي يبقى ال 100 جنيه ما تقولش لا ال 100 جنيه دي بتاعتي لكن دي مش بتاعتي دي مكان دي لانها مش معينه واخدين بالكم طيب انا بعت لك حاجه معينه بالاوصاف اللي قلت لك عليها دي طيب ثم انت ما شفتهاش فتيجي ساعه ما تشوفها تكتشف ان السياره دي اللي كل فيها الاوصاف دي كلها الجميله اللي قلت لك عليها دي فابريكا تلاقي في الاخر العربيه دي كانت مقلوبه العربيه دي مضروبه فيها فرده شاسيه ندخل بقى في الدوامه دي كلها يبقى لما شفتها وعينتها وجدت الامر لا ما ينفعش واضح يبقى هنا اسمه خيار الرؤية يبقى انا هبيع واشتري البيع متوقف على الرؤية يبقى ده اسمه خيار الايه ده غير خيار انا الشرط هنا اني اخدت السلعة وهسأل بقى مهندس هسأل مش دي قصة تانية او اسأل ولادي لحسن تكون خدعتني اديني فرصة اشاور اهلي بعد ما بعت لك بس خلي بالك انا بعت لك العربية بس اروح اسأل الجماعة في البيت ربما يكون ابويا او اخويا او امي ما لهمش رغبة في البيع هرجع في كلامي طب يا ابن الحلال اللي قدامك فرصه قد ايه 3 ايام يبقى اتفقنا هنا ده اسمه خيار الايه الشرط لكن هنا انت ما شفتش السلعه اصلا فيبقى هنا عندي خيار الايه الرؤيه هنتكلم عن حقيقتي عن موقف الفقاء منه عن شروط ثبوتي عن اثره في العقد ومتى ينتهي واضح كويس حقيقه خيار الرؤيه خيار الرؤيه هو هنتكلم بقى احنا كده وضحنا الامر كده بالاسلوب البلدي هنتكلم بقى بكلام الايه الفقهاء بيقولوا خيار الرؤيه هو ان يكون لاحد العاقدين الحق في فسخ العقد او امضائه خيار بمعنى ان الامر مستوي بالنسبه لك اما انك تفسخ العقد واما انك انت تمضي العقد وتنفذه يبقى خيار الرؤيه ان يكون لاحد العاقدين الحق في فسخ العقد او امضاء العقد عند رؤية محل العقد ما قلتش بقى 3 ايام ولا شرط راجع نفسي لا عند رؤية محل العقد الشيء المتعقد عليه لما اشوفه لان عقدت على شيء ما شفتوش عقدت على شيء لم اره فاذا باع شخص سيارته الغائبة ثبت الخيار للمشتري عند رؤيتها ان شاف اقول له لا يا عم لا هي دي العربيه دي اللي انت قلت عليها ووصفت فيها لا لا ما تلزمنيش لا هي يا عم اما شفتها اتضح لي ان الموضوع ما تنفعش مش راكبه معايا مش هتنفع او نجيبه دي نقطه ويكمل البيعه واضحه كده الكلام ده بقى سياره هاتف اي سلعه من السلعه اي حاجة بتتباع او بتستأجر او المهم انك انت تقول انا لي الخيار في الفسخ او الامضاء عند رؤية السلعة او محل الايه العقد، لاني عقدت عليه وما شفتوش، يبقى الشرط انك تكون ايه عقدت عليه ولم تره. تمام. فاذا باع شخص سيارته الغائبة ثبت الخيار للمشتري عند رؤيتها، سواء كانت السيارة قد تعينت بالوصف زي ما وصفنا وقلنا بقرة صفراء فاقع له مش كده ولا ايه، قعدنا وصفنا وصف لغاية ما تعينت اصبح يعني تعينت، مش ما اقول لك يا ابيع لك عربية سودة، تنبع تطلع بقى العربية دي سودة مرسيدس، تطلع بقى اوتوبيس، تطلع توك توك، ما انا قلت لك عربية سودة وخلاص. لكن لما اقول لك لا دي ماركة كذا موديل كذا شكل كذا رقم شدي كذا، لا كده بتتكلم عن ايه، عن عربية معينة، يبقى هنا تعينت بالوصف تمام ام لم تتعين به. المهم ان قلت لك انا بعت لك كذا، وصفت لك اشياء، او قلت لك عن ماهية شيء، بعت لك بقرة ماشي عم الشيخ، البقرة دي ماشي هضحي بيها، اجي اشوفها الاقيها ما تنفعش، اجي اشوف الخروف اللي هشتري منك هجيب لك خروف يصلح للأضحية لقيت ودانه مقطعة مثلا ما ينفعنيش في الأضحية. فهنا هنا الشيء اما تعين بالوصف او لم يتعين، المهم ان احد المتعاقدين لم يرى السلعة التي تم التعاقد عليها، فيثبت للمشتري خيار الرؤية. يا جماعة زي الفل احنا تمام، بس اشوف لو حتى المثل لك وانا اشتري سمك في مية، ما انا لازم اشوف بعناية الحاجة اللي انت بعتها. طب موقف الفقهاء من خيار الرؤية ايه؟ اختلف الفقهاء في ثبوت خيار الرؤية لمن لم يرى محل العقد على قولين. القول الاول ذهب الجمهور، جمهور كلمة الجمهور دي خلي بالك تخض مش سهلة، جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية، لان معظم الفقهاء اللي في الدنيا على المذاهب، المعظم على المذاهب الاربعة، فلما لك ده قول الحنفية والمالكية والشافعية، هو عارف يعني ايه ثلاث تربع الفقهاء، يعني مسألة مش سهلة، ألوف مؤلفة على الأجيال القديمة، لأن البعض أحيانا خلي بالك إحنا عشان برضو بالأمر واضح، ماذا بالجمهور مش حجة شرعية بس يخوف، لأن في معظم الأحوال يكون الحق معاهم، لأن مش معقول دايما يبقى الحق مع مجموعة قليلة. واحد يقول لك يا عم ما الحديث يقول لا تزال طائفة من أمتي على، يا عم تتكلم في إيه وفي إيه، لكن الخير في هذه الأمة في مجموعة، ولذلك عليكم بالثواب الأعظم. لكن ما دام بنتناقش في مسألة، لو المسألة ما فيش فيها دليل خليك مع الكثرة، يبقى الخير مع الكثرة إن شاء الله، لكن لو تحقق معايا دليل لا، المشكلة هتبقى بقى هنا في الدليل. بس برضو خلي بالك إنك ممكن تكون أنت فهمت الدليل خطأ، لأن جمهور العلماء فاتهم هذا الفهم، ولذلك أما تلاقي المسألة فيها جمهور الفقهاء بتبقى أنت قلقان. انت بقى لو راجل عندك ورع وخوف وعلم، لان احيانا برضو ممكن يكون انت عندك ورع وكله بس جاهل بعيد، فالامور تبقى بالنسبه لك يعني الجمهور يا عم واخد بالك، وان تطع اكثر من في الارض يضلوك، اتكلم عن من في الارض، احنا بنتكلم عن المسلمين، احنا كلامنا هنا عن ايه ومش عن اني مسلمين، عن العلماء، يعني خد بالك اما يقول وان تطع اكثر من في الارض يضلوك عن سبيل، شوف بقى الصين والهند و هتلاقي أعداد كفار كتيرة جدا، فيبقوا أنتوا أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل، وفي فسقة في المسلمين، لكن لما أقول لك المسلمين تقول ما في فسقة، ماشي أنا هنا بتكلم عن مين؟ أعيان المسلمين، أفضل ناس في المسلمين، بعدين مش علماء أي عالم، ده العلماء اللي هم معتد بأقوالهم من المصنفين وأهل الفتية، يبقى أنت هنا في داخل دائرة إيه؟ أضيق اللي هي دائرة حملة أمانة الله تعالى، عشان بس تبقى الأمر فاهم، لأن البعض يقول لك يا عم سيبك الجمهور إيه وبتاع إيه، وفاكر الجمهور جمهور الأهلي والزمالك مثلا ولا حاجة، ده جمهور الفقهاء، فما ينفعش معاهم تقول وان تطع اكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله. دول حملة الامانة واخد بالك بس عشان ما تغطرش. فهنا يقول القول الاول ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية في القديم. الشافعية في القديم لان الامام الشافعي كان ليه كما قلنا لما كان في العراق كان ليه قول أخر. مش قول في مسألة. لما جاء الى مصر علم زاد وبدأت المدارك تتسع فأفتى في أمور بالمخالفة لأمور أفتاها في العراق. والشافعي ليس هينا ده مؤسس علم الأصول أو أول من دون في أصول الفقه رحمة الله عليه. والحنابلة في قول. يبقى الشافعية في القديم والحنابلة في قول ذهبوا إلى ثبوت خيار الرؤية في الجملة. طب قالوا ما أدلكم خيار الرؤية أرض الشريعة كاملة وشاملة. الشريعة كاملة وشاملة إما في أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم وتقريراته أو في عمل الخلفاء الراشدين أو في أقوال السلف من الصالحين. استدلوا بأدلة. الدليل الأول ما روي عن ابن أبي مليكة عن علقمة ابن وقاص الليثي أن طلحة ابن عبيد الله أحد العشرة المبشرين بالجنة اشترى من عثمان أرضا بالمدينة مناقلة بأرض لطلحة بالكوفة. طلحة ليه أراضي في الكوفة؟ لقال طلحة ابن عبيد الله لهم أرض في الكوفة وعثمان له أرض بالمدينة فحدث بيع مقيد بين الأرضين. فقال عثمان لي النظر بعتك ما لم أرى. باع شيء ما شافوش يعني ليه أرض في المدينة ما شافهاش. فبيقول له ليه النظر بعتك ما لم أرى. وقال طلحة إنما النظر لي لأني ابتعت مغيبا أنا اشتريت حاجة ما شفتهاش وأنت قد رأيت ما ابتعته يعني أنت رأيت الشيء اللي أنت بعته لكن أنا اللي اشتريته ما شفتهش. فتحاكم إلى جبير بن مطعم مع إن جبير مش في مقام عثمان ولا طلحة خلي بالكم يعني جبير صحابي جليل ولكن عثمان ما هو, هو من هو وطلحة هو ومع ذلك انظر إلى الصحابة. تحاكم إلى جبير بن مطعم فقضى على عثمان أن البيع جائز والنظر لطلحة. يبقى عثمان أنت بيعك منتهي. النظر مين اللي ليه حق الرؤية؟ طلحة. والنظر لأنه بتاع مغيبا وقد كان بمحضر من الصحابة فلن ينكر منهم أحد فكان إجماعا. يعني جبير حكم على عثمان وعلى طلحة. الفقهاء هنا بيقولوا إيه؟ إن الصحابة كانوا جالسين فهذا الأمر يفهم على إنه مش هنقول إجماع كامل لكن شبه إيه؟ إجماع. حجة في خيار الرؤية وأمر نتفق مع المعقول ويتفق مع القواعد الشرعية في قول الله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. ما ربما لو رأيتها لم أرضى بشرائها فكيف تدخل في ملكي بدون رضا؟ يبقى هذه الأمور كلها الغرض منها تحقيق إيه يا أخوانا؟ القاعدة الشرعية لرب العالمين إن المال ما ينتقلش من ملكية المالك إلا بإيه؟ برضاه. مفيش رب العالمين لم يجعل إكراه في الدخول في الدين هيجعل فيه إكراه في البيع والشراء. ولذلك إلا من الإنسان لو أكره أحكام المكره باطلة مش كده ولا لأ؟ رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. طيب فهنا دي أول دليل. الدليل الثاني قال ولأن في ثبوت الرؤية مع جواز العقد ده مصلحة للعاقدين. واحد يقول لك طب ما نيجي نمنع لأن القول الثاني للشافعية في الجديد والحنبلة في قول إلى عدم ثبوت خيار الرؤية لعدم جواز التعاقد على العين الغائبة. فقال لك لا مين قال الكلام ده؟ أولا حصل مع الصحابة وعملوا خيار الرؤية. الأمر الثاني الدليل الثاني إن في ثبوت الرؤية هو المعاملات قايمة على إيه؟ هي زي مثل التعبد ولا قايمة على المصالح؟ المصالح ومنافع الناس طالما ليس هناك ظلم وليس هناك تغرير وليس هناك أكل أموال الناس بالباطل يبقى عن تراضي. وأنا لو أنا معايا فلوس واديتها لك برضا من نفسي بدون اي سبب يجوز ولا لا يجوز؟ ومش صادق انت راجل غني اغنى مني، يجوز ولا لا يجوز؟ يجوز، طالما الانسان الا عن طيب نفسي منه. فاذا كان في البيع والشراء انا معايا سلعه بمئة الف جنيه وابيعها لك انت بألف جنيه، وانا مش ينفع ان اديها لك اصلا هبه، مش كده ولا لا؟ يبقى ينفع ان ده، اذا الشرع هنا الغرض الا تحدث مماكسات او مشاكل بين الاخوة او تغرير او ظلم او يحدث امور توغر الصدور، ولذلك لا بيع بعضكم على بيع اخي، كل الامور دي من اجل، يعني لو انا بعت على بيعك، الاخ محمد اشترى من الاخ حسن شيئا ما ولسه البيع اتفقوا بيتساوموا مع بعضهم وتم الامر ولسه بقى ما يعني ما انعقدش واتفقوا بس لسه ما عقدش البيع، اقول له بقول لك ايه انت بيع له بكام؟ يقول لي بألف جنيه، اقول له لا ده انا اشتريه منك بألف وخمسمائة. الامر ده في الاصل يجوز، هذا مصلحة لهذا الشخص، انت واخد بالك؟ لكن هذا الامر سيعمل ايه مع الاخ محمد؟ يغر صدره، حرمه الشرع. يبقى الشرع حرم هنا المسألة دي، مفيش اكل، انا لا اكلت ماله ولا انتقلت السلع اليه، لكن لو جيت تنظر للامر المصلحة تقتضي انه يجوز، لكن ايه لان في مصلحة اخطر من قصة البيع والشراء اللي هي ايه؟ الالفة والاعتصام والمحبة بين المسلمين، ذلك ايه؟ لا يبع احدكم على بيع اخيه، مش كده؟ لا يخطب احدكم على خطبة اخيه، لا يتناجى اثنان، مش كده ولا لا؟ دون الثالث حتى لا يحزن قلبه ويكسر قلبه. الشرع يريد منك ان يكون في حب وفي تواب، كالجسد الايه؟ الواحد، كالبنيان المرصوص. يبقى دي امور اسسها الشرع وحافظ عليها. ده كده جت امور كثيره من الامور اللي هي حرمها الشرع بتورث ايه؟ ضغينه. لو جيت تنظر فيها لا هي ربا ولا هي ظلم ولا هي مكوث ولا هي تغرير ولا اي شيء، ولكن المنع منها من اجل ايه؟ هتورث مشاكل. نهى عن بيع ما لا يملك. ليه؟ لانه هترتب عليه لو بعت لك ما لا املك تيجي تقول لي تعالى اللي انت بعته سلمولي، اقول لك مش عارف. ولذلك ضربوا له مثل بايه؟ الطير في الهواء، السمك في الماء، العبد الابق. واحد عبده ابق هرب منه يروح بيعه، طب ما انت بعته لي نادم ايه؟ تسلموني، اجي تعطي التسليم مش عارف اجيبه، هنتخانق مع بعض، هقول لك رد لي فلوسي، هتقول لي فلوسك صرفتها، هنضرب بعض. نفس القصه، السمك في الماء، شايف السمك ده؟ انا هصطاده لك سمك معين. طب هتعرف تجيب السمك ده ليه؟ انت بتعمل وبتبعد وبعد كده ما تعرفش، وينزل في الارض في الاعماق ما تعرفش توصل، هنختلف. طب الطير في الهواء، شايف الحمامه اللي طاير دي؟ تبيعها بكام؟ ب 100 جنيه. ماشي، ابقى جيبها، مش يعرف يجيبها، ما عرفش يصطادها، ما مش في مقدوري. ففي امور لا يستطيع الانسان ان يقوم، لازم يكون عندك مقدره على التسليم. طالما ما عندكش المقدره على التسليم هنختلف مع بعض، مش كده؟ فالشرع حرم اشياء كثيره ليس من باب الظلم وليس، لكن من باب انها ستثير ضغائن ومشاكل بين الامور دي، جايه ان شاء الله في الطريق. المهم انه قالوا من ضمن الاسباب التي تعلق بها الجمهور في جواز خيار الرؤيه، لان في ثبوت الرؤيه مع جواز العقد مصلحه للاثنين. وممكن يقول لك لا ما تبيعش زي ما قالوا طائفه من الشافعيه او القول الجديد في الشافعيه وروايه عند احمد، يقول لك لا يجوز انك تبيع بخيار الرؤيه. تقول له طب اعمل ايه؟ ما اشوفش الحاجه. يقول لك ما تبيعهاش اصلا، اما تبقى تشوفها بقى اشتريها. قال لك مين قال لك الكلام ده؟ لان في ثبوت الرؤيه مع جواز العقد مصلحه للعاقدين. البائع قد يكون في حاجه الى بيع ماله الغائب وقبض ثمنه، والمشتري قد يكون بحاجه الى شراء المبيع، فيجوز البيع مع ثبوت خيار الرؤيه. احنا الاثنين محتاجين، انا محتاج ابيع حاجه، محتاج ابيع حاجه عشان محتاج فلوسها، وانت محتاج انك تشتري الحاجه الغائبه في هذا الحال وبهذا السعر ولكن بشرط انك تكون راضي. زي اللي يحقق هذا الامر ايه؟ خير الرؤية. طب ممكن لما تشوفها نختلف؟ لا مش نختلف، ما احنا قايلين لو شفتها ولقيتها مش عجبك ومش هترضيك من حقك تفسخ العقد، خلاص بقينا متفقين. يبقى من اين سيأتي الخلاف؟ الا كنت بقى البعيد تريد انت انك تعمل مشكلة، دي قصة تانية. لكن احنا متفقين، هشوفها ما عجبتنيش مفيش بيع بيننا، خلاص اتفقنا، خلاص المسلمون عند شروطه. القول الثاني، ذهب الشافعية في قول والحنابلة في قول الى عدم ثبوت خيار الرؤية. ليه؟ قالوا لعدم جواز التعاقد على العين الغائبة. قالوا لهم دليلكم ايه؟ قالوا استدللنا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ما ليس عند الانسان، لا تبع ما ليس عندك. وفسروا ذلك بانه نهي عن بيع ما ليس بحاضر عند التعاقد. هل هذا الكلام مسلم؟ لا مش مسلم. ردوا عليهم وقالوا لهم ايه؟ البيع النهي عن بيع ما ليس في مقدور الانسان تحصيله، هذا هو المقصود. اللي ما تقدرش انك انت تحصله وتسلمه للمشتري، وده يتسبب فيه الغرر. لكن لا تبيع ما ليس عندك. يجي واحد يقول له ايه؟ انا تاجر مثلا في شارع عبد العزيز ولا في العشماء وببيع ادوات كهربائيه، والمحل اللي عندي محل ما عنديش كل البضاعه. انت بتيجي راجل مثلا ما تعمل شقتك كهربا محتاج كذا، ايوه اكتب اكتب اكتب. كل الحاجات دي بنجيبها من بعضينا في المحلات، بينزل عند ده ماشي، انت محتاج كم مش عارف مفتاح ايه، محتاج كم، محتاج كم لمبه، كم محتاج كم لفه سلك كذا، كل الكلام. انا مش بتاع كهربا على فكره، عارف بس يعني عارفين الدنيا ماشيه ازاي. فالحسن لك بيسلك لنفسه فتح محل في العشماء ولا حاجه، ماليش في القصه دي. المهم بتكتب الايه الحاجه دي كلها ورمينها. هل هي موجوده عندي في المحل؟ لا. طب لو رحت الا مش هتلاقي عنده كل الحاجه، لكن بيروح يجيب اللمبات من محل مش عارف مين، بيروح يجيب الكابلات السويدي مش عارف من عند مين، بيروح يجيب المفاتيح التشينو مش عارف مين من عند مين. كل حاجه بتتجمع، واللي عنده هو بيجمع بقيه الحاجه. يقول لك لا لا تبع ما ليس عندك. سبحان الله، ما الحاجات دي ما بتتشبهش. في بعض اخواننا يقف لا تبع ما ليس عندك، وقف احوال كل الناس. طب اللي في شارع عبد العزيز نفس القصه، انت عايز مثلا ايه مروحه توشيبا مقاس كذا مش عارف ايه، دي كم قدم مش عارف كم شعله بوتاجاز، الحاجات دي موصوفه في الذمه زي السلم، بل موصوفه اكتر من السلم كمان، مش كده ولا لا؟ لان هي اللي هتتباع لي. هذا لا ينطبق على الحديث لا تبع ما ليس عندك. حديث لا تبع ما ليس عندك المقصود بيه ايه يا اخوانا؟ الاشياء غير مقدور على تسليمها. ومثل له الفقهاء ببيع السمك في الماء والطير في الهواء والعبد الابق. ايش اضرب لك مثل واحد يقول لك الحاجات دي موجوده يعني ولا حد بيع؟ اقول لك انا يعني. يجي الشيخ محمد عشمان فيا يلاقي عربيتي واقفه بره، يقول للاخ مثلا حسين انت واخد بالك عجبك العربيه دي؟ يقول له بعتها لك. يقول له ما انت مالك، اشتري بكام كذا، ويعملوا تعاقد. وهو عشمان ان يجي يقول لعادل بيع للعربيه بسعر اقل بقى من اللي هو يبيعه، وانا اقول له ماشي عشان في حب بيننا وصداقه وكده، يفاجئ ما في عشم بقى كبير بيني وبين مش محمد. يفاجئ اقول له بس العربيه دي ما اقدرش اتنازل عنها، دي عزيزه علينا وعلى الاسره، دي بتاعت ابويا مثلا، يبقى ما عرفش يشتريها مني لانها معينه. عارف بقى لو نفس العربيه وموديل السنه اللي موجوده في كل الصلاه ينفع يبيعها، لان ما لقاش عندي ده، لان ده الوكيل عنده كميه، واخدين بالكم؟ لكن دي المعينه، الشيء المعين، دي عربيه المستعمله بتبقى ايه؟ ها؟ معينه، لان سعرها مش زي سعر اي عربيه من نفس جيلها، كل واحده حسب ايه؟ حالتها. فيبقى العربيه دي معينه، يبقى انت هنا يروح بقى للراجل التاني يقول له عايزين نفض العقد، يقول له لا يا حبيبي انا اشتريته ده دفعت العربيه، جيب سلم لي العربيه، اضربوا بعض الاثنين. شفت بقى الموضوع؟ يبقى لا تبع ما ليس عندك لما تشتريها وتحوزها، لانك من الممكن ما تعرفش تجيبها. يبقى ساعتها هو ده المقصود، لان الغرض مش لا تبع ما ليس عندك. المساله ما هياش احكام شرعيه تعبديه مثل المغرب ثلاث ركعات ما ينفعش تخليهم اربعه. دي امور مبنيه على المصالح والمنافع. ليه لما تبع ما ليس عندك؟ عشان هيترتب عليه مشاكل. طب الأشياء اللي مش هيترتب عليها مشاكل زي ما ضربنا المثل في سوق الكهرباء في سوق السلع الاستهلاكية السوبر ماركت محلات كلها موجودة، عايز كم علبة تونة مثلا استيراد كذا ماركة كذا، ما دام الأمور كده موصوفة عندك خط إنتاج متكامل، ما لقيتوش عند حسن هتلاقي عند حسين، ما لقيتوش عند محمد وهكذا، يبقى ده مفيش مشكلة فيه. فهنا لما قالوا إني لا يجوز خيار الرؤية واستدلوا بحديث ما لا تبع ما ليس عندك، فسر قالوا لهم لا هذا الكلام بيتكلم في الشيء غير مقدور على تسليمي. واستدلوا بإيه تاني؟ ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع ما ليس عند الإنسان، وما روي عنه أنه نهى عن الغرر، فإن في بيع العين الغائبة التي لا يراها المشتري غررا لأنها مجهولة غير معروفة بذاتها. طبعا الراجح قول الجمهور، ليه؟ للأسباب اللي أسلفناها وذكرناها، قصة عثمان وطلحة وتحاكمهما إلى من؟ إلى جبير بن مطعم، ولأنه يحقق مصلحة العاقدين، والشرع يتوخى تحقيق المصالح في المعاملات. ويجاب عن الحديثين اللذين استدل بهما المخالفون بأن الحديث الأول المقصود منه النهي عن بيع ما ليس في مقدور الإنسان تحصيله وتسليمه للمشتري بما يتضمن غررا، وأما حديث النهي عن الغرر فيجاب عنه بأن بيع العين الغائبة مقدورة التسليم لا تتضمن غررا ولا جهالة تفضي إلى النزاع. وكل هذه الأمور ستأتي بالإيه؟ بالتفصيل إن شاء الله. طيب شروط ثبوت خيار الرؤية، شروط ثبوت خيار الرؤية، يشترط لثبوت خيار الرؤية عدة شروط. العلماء اشترطوا شروط معينة لابد من تحقيقها لكي يثبت خيار الرؤية. واحد، أن يكون المشتري تحقق لديه عدم رؤية محل العقد وقت التعاقد، محل العقد اللي هو المبيع أو المستأجر وقت التعاقد. طب لو كان شافه، طالما شافه يبقى أما أجي أقول خيار رؤية، رؤية إيه؟ ما هو تحصيل حاصل، ما أنت شفتها بعينيك، مش شفتها وعينتها. أيوه، تيجي تقول لي خيار رؤية أشوفها مرة تانية، ما ينفعش الكلام ده بعد انعقاد العقد. طالما عقدت العقد وانت شفت الشيء انتهى الموضوع. فاذا كان محل العقد مرئيا للعاقد حاضرا وقت التعاقد وتحققت معرفته له فلا يثبت له خيار الرؤية، ما هو شافه، ولا بد لكمال معرفته. واحد يقول لك طب ما هو هل الرؤية بمعنى العين؟ قال لك لا، الرؤية ابعد، كلمة الرؤية دي مجاز، المقصود بها التحقق من ان هذه السلعة هي التي تحتاج أنت ورضيت بشرائها. فقد يكون الأمر يحتاج إلى اللمس مثل القماش مثلا، مش كده ولا لا؟ أو يحتاج إلى الشم إن كان رائحة، ما تقوليش ما أنت شفت العطش بس ما شمتوش، ما ممكن أشوفه شكله جميل، والعطش ممكن يكون أحمر، ممكن يكون بني، ممكن يكون أصفر، لونه كما تشاء، وفي الآخر أجي أشم ألاقي إيه؟ ريحة مختلفة خالص، مش كده ولا إيه؟ يبقى يتشم إن كان عطش أو إن كان طعام أو شيء منه، أو يداء من الذوق أشوف إن كان مالح إن كان كذا إن كان كذا، يبقى هنا لابد من لمس شم الذوق وهكذا. فإن رؤيته لا تتحقق إلا بذلك، الرؤية المكسبة للإيه؟ للتراضي التي تجعلني أرضى بما سأشتري. فلا عبرة بمجرد الإبصار، فخيار الرؤية ليس معناه أنك تشوف بعينيك وخلاص، إن شفت خلاص إيه يا عم شفت إيه دي، لو عربية لازم أركبها وأدخل جواها، مش كده ولا إيه؟ ما تقولش أشوف تشوف كده من بره، أشوف من بره عشان أعمل إيه يعني؟ ما دام هشتري الحاجة يبقى لازم إيه؟ ما يتحقق به إيه؟ رضايا، تمام؟ فتختلف رؤية كل شيء عن غيري بحسبه. ولا ايه؟ باختلاف الطبيعة واختلاف استعمال كل سلعة. وكذلك تتحقق رؤية محل العقد قبل التعاقد. وهيقول لك بس انت فاكر البيت اللي انت شفته او العربية اللي شفتها معايا السنة اللي فاتت او ركبتها معايا، ركبتها معايا، هي دي ابيعها لك تشتريها، والله كانت جميلة وكانت عجباني جدا، خلاص نحتفل. بس شوفها، ما انت شفتها، شفتها من سنة يا حاج، ما انت ممكن تكون اتقلبت بيك، مش ممكن ولا ايه؟ ممكن بسنة دي اجي اشوف العربية دلوقتي اللي هي بقت ايه، بقت توك توك، يبقى تقول لي عربية البيت، ممكن يكون في حاجة. المهم ان يكون الشيء السابق على العقد، لا لازم تكون الرؤية ها ملازمة للعقد، او في الوقت اللي هو ما يكونش حدث فيها شيء يجعل الشيء معيب. تمام؟ يبقى تتحقق رؤية محل العقد قبل التعاقد، بشرط اذا ظل باقيا على حاله عند التعاقد ولم يتغير. اما اذا كان قد رآه قبل التعاقد ثم تغير فلم تتحقق الرؤية، بل لازم يشوفه مرة تانية ويبقى له حق الخيار. كذلك تتحقق رؤية المتملك برؤية وكيله. واحد يقول لك ايه هو الذي بشرط انت اللي تشوفه، ممكن يكون المشتري يعني ضرير ما بيشوفش، يبقى وكيله اللي يشوف، او يكون هو مسافر، او تكون ظروفه لا تسمح بالانتقال فيرسل وكيله، واذا كانت ارض او مصنع او شيء من هذا القبيل يروح يعينه هو، مش كده ولا لا؟ يبقى انا اشتريت ولكن لي حق الرؤية، بس حق الرؤية ده هيقوم بعني مين؟ الوكيل. تمام كده؟ فرؤية الوكيل تكفي وتغني عن رؤية الموكل. اثنين، يشترط شرط تاني، ان يكون محل العقد الذي لم تتحقق رؤيته مما يتعين بالتعيين ويوصف بالاوصاف، مثل الدبة، مش كده ولا ايه؟ اللي قلنا البقرة قعدنا نوصف فيها، الارض، السيارات. اما اقول لك يعني هي قطعة ارض بعالك في المنطقة الفلانية، منطقة حلوة كويسة دي على الشارعين وفي المنطقة الفلانية، واقعد اوصف لك وصف دقيق كأنك عينتها، بس كل ده برضو يبقى محتاج لايه؟ للرؤية، لان الارض الارض تتعين بالايه؟ بالوصف، في المكان الفلاني، الشارع الفلاني، قطع رقم كذا، دي تعينت بالوصف، لسه ما قلنا العربية وصفناها. تمام؟ فيبقى يكون محل العقد الذي لم تتحقق رؤيته مما يتعين بالتعيين ويوصف بالاوصاف، مثل الارض والدواب والسيارات. اما اذا كان المحل لا يتعين بالتعيين كالنقود، زي ما قلنا ايه، 10,000 جنيه، انا 10,000 جنيه، المهم تجيب لي 10,000 جنيه، مش لازم فلوس موصوفه بوصف، الا اذا كانت 10,000 جنيه مصري ولا جنيه سوداني ولا جنيه كذا ولا دينار، يبقى لازم يكون بس ده مش تعيين للفلوس. تمام؟ فلا يثبت له خيار الرؤيه، كانت المساله خاصه بالفلوس، لازم اشوفها الاول. ممكن لك اشوف فلوسك، اشوف فلوسك يعني تظهر انك معك فلوس، لكن اشوف فلوسك بمعنى لازم الفلوس، الا اذا كنت بتتحقق انها مزيفه ام غير مزيفه. لكن لو كانت الفلوس صحيحه كل الفلوس بتتشابه، صح ولا لا؟ تمام. فلا يثبت الخيار للبيع بثمن متداول ومعروف، لكن اذا كان الثمن سلعه تتعين بالتعيين زي ما قلنا. طيب الشرط الثالث، ان يثبت هذا الخيار للمتملك اللي هو المستاجر والمشتري ومن في حكمهما، ولا يثبت للمملك والمؤجر والبائع ومن في حكمهما. يعني انا الوقت ورثت ارض عن ابويا في بلده ما وما شفتهاش وجيت ابيعها، اللي اشتراها جاي، انا مثلا ورثت ارض في اسكندريه وما شفتهاش، او في الصعيد شافها احد الناس وعجبته وجاء قال لي ياخد فيها كذا وكذا واتفقنا وكتبنا العقد، اقول له بس يثبت لي خيار الرؤية. رؤية يا عم؟ رؤية ارضي ما انا ما شفتهاش، ما انا ما شفتش ارضي، انا ورثتها وخلاص، ينفع؟ لا، خيار الرؤية ينفع للي هو محتاج لهذا كده، مش محتاج له. واحد يقول لك مش محتاج له، لانك كان انت في مقدورك انك تروح تسافر وتشوف ارض ابوك اللي سابها لك قبل ما تبيعها، مش بعد ما تبيع تيجي تقول لي انا لما اشوفها. الكلام ده كان المفروض يتم امتى؟ قبل ما تروح تبيع، مش كده ولا ايه؟ يعني من حق الرجل الذي سيتزوج انه يرى العروسه اللي هيتجوزها، ما يجيش ابوها يقول له بس ليا خيار الرؤيه اروح انا اشوفها. شوف مين يا حاج؟ بنتي، اصل انا مقاطعها يا امها من 20 سنه وما شفتهاش. طب ده ماذا؟ وانا مالي ومال مشاكلكم الشخصيه، ده موضوع لا يخصك انت، مش انا اللي اروح اقول لك تروح تشوف بنتك، على بنتك طلعت مثلا ايه مش هتجوزها لي، بناء على ايه الموضوع ايه؟ المفروض انت مش انت اللي متقدم للتزوج منها، مش كده ولا ايه؟ ومثال على كده قصة طلحة وعثمان والتحكم الى جبير بن مطعم، لاننا رأينا ان جبير بن مطعم حكم لمن بخيار الرؤية للمشتري ولم يحكم للبائع، فكون ان عثمان باع ارضا لم يرها لم يثبت له الايه خيار الرؤية، لان حينما يبيع الانسان شيئا يملكه ولم يره التقصير منه هو، لكن المشتري لابد وان يرى فقد يكون فيها عيب، فالمشتري لابد ان يرى حتى يرضى، لكن انت لماذا تصدرت للبيع وانت لم ترى ملكك؟ واضح ولا لا؟ تمام. طبعا احنا قلنا ان محل العقد الذي لم تتحقق رؤيته بالنسبة للمشتري، لكن البايع لو كانت الفلوس اللي هيدفعها فلوس، الفلوس ما بتتشبهش زي ما قلنا، فليس فيها خيار رؤية. لكن لما يكون في مقايضة، انا هبيع لك حاجة ما شفتهاش وانت هتبيع لي حاجة ما شفتهاش، يبقى نعمل ايه؟ يبقى خيار رؤية لينا احنا الاثنين، بس مش بالنسبة لحاجتي انا، لا انا ما شفتش السلعة اللي انت هتديها لي وانت ما شفتش السلعة والاثنين غايبين، انا وانت اتقابلنا في عمرة مثلا، فانا عايز ابيع لك قطعة ارض بقطعة ارض، قطعة الارض اللي ملكي في القاهرة وقطعة الارض اللي ملكك انت في اسكندرية، لا انا شفت ارضك ولا انت شفت ارضي، واخد بالك؟ فيبقى الامر نتفق ونبيع وكله يبقى كل منا خيار الرؤية، وسلم وسلم لما نتقابل، ممكن انت تعجبك ارضي بس انا ما عجبنيش ارضك، يبقى البيع ايه؟ احنا الاثنين في حل. واضحة كده؟ بعد ذلك هنتكلم عن اثر خيار الرؤية في العقد. اثره ايه؟ واضح جدا، العقد قبل الرؤية طالما لي خيار للرؤية يصبح جائزا ولا نافذا؟ اي واحد له خيار يصبح جائزا. معنى جائزا انه يملك من له الخيار، انه حينما يرى السلعة المبيعة او المؤجرة حينما يراها له الاختيار، اما ان يمضي العقد ويكون لازما، واما ان يفسخ لانه جائز. واضحة كده؟ يبقى هذا هو اثر خيار الرؤية، ان العقد قبل الرؤية للذي له الخيار جائز وليس لازم، لكن الطرف الاخر اللي ملوش الخيار بالنسبة له ايه؟ لازم، ما ينفعش يرجع في كلامه. فيملك الذي له الخيار حينما يرى الشيء المتعاقد عليه ان يمضي العقد ويتملك المحل ويصبح داخلا في ملكه ونافذا، ويلتزم حينئذ بدفع الثمن، كما له ان يفسخ العقد ولا يتوقف ذلك على موافقة الطرف الاخر، لان مش عجباني ما تحققش الايه الرضا. اما قبل رؤية المحل فقد اختلف الفقهاء في جواز فسخ العقد على قولين. طب انا ما شفتش، على الوقت اشتريت منك ارض، هذه الارض في قنا مثلا او في اسيوط ولا حاجة، اشتريتها بس قلت لك لما اشوفها واتفقنا وكتبنا العقد، بس هذا مواقف على خيار الرؤية. هسافر بكرة، هسافر بعده، حصلت ظروف، بقول لك ايه انا رجعت في كلامي ومش هشتري ونفسخ العقد. قال له لا، وانا اقول له سبحان الله، وانا مش من حقي لو شفتها ما تعجبنيش وافسخ العقد؟ يقول لي اه. اقول له طيب خلاص عاذبني شفتها انا مش هكمل. يقول لي لا، الكلام ده الفقهاء اختلفوا فيه، يبقى قبل رؤية المحل هل ينفع ان الذي له خيار الرؤية يفسخ العقد ولا لا، مع انه لو رأى من حقه ان يفسخ او يمضي، صح؟ طب لو ما شافهاش هل من حقي ام لا؟ مسألة فقهية. اختلف الفقهاء على قولين، ذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية في وجه، والحنابلة الى جواز فسخ العقد قبل الرؤية. من حقك انك انت تفسخ العقد قبل الرؤية. قالوا ليه؟ قالوا لأن العقد جائز قبل الرؤية ولا لازم؟ جائز طالما غير لازم بالنسبة لمن له هذا الخيار، والذي أعطاه هذا الجواز هو الشرع لأنه أعطاه حق الخيار، خيار الرؤية. والعقد إذا كان غير لازم بالنسبة لأحد الأطراف فإنه يكون له حق الفسخ كما له حق الإمضاء، لأنه ممكن يقول مش أنا ما شفتهاش أنا موافق على البيعة وأصبحت البيعة لازمة ويحصل اللي يحصل، وحتى لو رحت بعد كده شفتها طلعت ايه انا قبلتها، حقه ولا مش حقه؟ حقه نسخة خيار الرؤية. ومن حقه ان يفسخ طالما لم يكن العقد في حقه لازما، تمام كده. ثم لان سبب خيار الرؤية الموجب لعدم لزوم العقد وعدم الرؤية مش الرؤية نفسها، يعني ما انت لو قلت الان ان لو الانسان ما شافش يبقى ليس من حقه ان يفسخ، نقول له سبحان الله هو الخيار خيار الرؤية. يعني ايه خيار الرؤية؟ يعني الرؤية هل هي السبب في الخيار ولا عدمها؟ عدمها. طب طالما عدم الرؤية هو السبب في اعطاء حق الفسخ، طب ما هو معايا من غير دلوقتي ما شفتهاش، مش كده ولا لا؟ وليس نفس الرؤية، فليس نفس الرؤية اللي مش هتعجبني هي التي اعطتني هذا الحق، لا، ده اللي اعطاني الحق اني ما شفتش، فاصبح ما عنديش الرضا الكامل. فانا من الان قلت كفى الله المؤمنين القتال، واخدين بالكم ولا لا؟ تمام. القول الثاني، وقلنا دايما بيبقى مذهب الجمهور اقوى، ذهب الشافعية في وجه والكمال ابن الهمام من الحنفية إلى عدم جواز فسخ العقد قبل الرؤية. قالوا لأن حق من له الخيار لا يثبت إلا من وقت الرؤية، إذ هي السبب في الخيار، عكسوا الأمر فجعلوا الرؤية هي السبب في الخيار، فكيف يوجد المسبب قبل أن يوجد السبب؟ فالرؤية هي السبب، فكيف يوجد المسبب اللي هو الفسخ قبل رؤية، قبل تحقق السبب الذي هو الرؤية؟ تمام. ثم قالوا فإن إمضاء العقد قبل رؤيته لا اعتبار له اتفاقا، فقاسوا عليه حق الفسخ. طبعا القول الأول راجح واضح جدا، لأن العقد في الأصل غير إيه؟ لازم، بل هو عقد جائز، فكان محلا للفسخ لمن له ذلك في أي وقت يشاء، ولكن ينتهي إمتى؟ بالرؤية. فإذا رأى غصب عنه إما أنك تمضي وإنك إيه؟ تفسخ. طيب انتهاء خيار الرؤية، متى ينتهي خيار الرؤية؟ متى ينتهي خيار الرؤية؟ إذا كان خيار الرؤية نهايته يا أخوانا تحقق الرؤية المكسبة للرضا أو عدم الرضا بالبيع، صح؟ يبقى أنا هنا خيار الرؤية منتهى إمتى؟ وممتد لغاية ما أشوف وأتحقق بعيني او بالشم او باللمس، زي ما قلنا اتحقق من اني راضي عن انها تدخل في ملكي ولا مش راضي. طيب السؤال، هل ينتهي الخيار بالرؤية فقط؟ نقول لا، كلام الفقهاء يتضح منه ان خيار الرؤية ينتهي قولا واحدا ولا خلاف عليه بالرؤية، لكن ينتهي اشياء اخرى. واحد، الإجازة الصريحة ممن له الخيار بعد تحقق الرؤية، طبعا بدون أجازة العقد، خلاص أنا أمضيته لا اعتراض لي عليه، يصير العقد لازما. طيب عدم مباشرة من له الخيار حقه في الفسخ أو الإمضاء، رحت شفتها وبعد كده قعدت ساكت ما بردش، لا أنا قلت عاوزها ولا أنا قلت فسخ العقد، ومضى على ذلك فترة. طب انا شفتها، المفروض عليا اني حاجه من الاثنين، يا الامضاء يا الفسخ، يبقى طالما اني لم افسخ يبقى انا ارتضيتها، يبقى عدم مباشره من له الخيار حقه، لا انا ليا الخيار في الفسخ ما فسختش، ولم اقل اني امضيت البيعه بعد تحقق الرؤيه والتمكن من الفسخ والامضاء، يبقى سقط حقي في الخيار ويصبح العقد ايه؟ لازما في حقي. مش انت شفت بس ما قلتش رأيي، يعني ايه متشارك؟ ما في عقد مكتوب متوقف على الخيار. الرؤية كان متوقف على ايه؟ على رؤيتك وقد رأيت. لماذا لم تخبرنا بأنك أمضيت أو فسخت؟ طالما سكت السكوت هنا ايه؟ دليل على الرضا والقبول، فيصبح العقد لازما في حقه، لأن الامتناع عن الفسخ بعد التمكن منه دليل الإجازة والرضا بالعقد. هذا عند بعض الفقهاء، في حين ذهب البعض الآخر إلى عدم انتهاء هذا الخيار إلا بعد غصب عنه لازم يقرر إما الفسخ أو الإمضاء. طبعا القول الأول أقوى، لأنه يترتب عليه استقرار المعاملات، والشرع متشوف إلى استقرار المعاملات. فالبدء هذا مبدأ استقرار المعاملات، الشرع متشوف إليه، وإلا مثل هذا الأمر يفضل مفتوح ويبقى محتاج إلى حكم محكمة، مش كده ولا لا؟ علشان القاضي يحكم بهذا ويقول له طالما انت لم عملنا زي ايه للذين يقولون من نسائهم تربصوا أربعة أشهر، حلف ما قربش منها علقها، لا هي أصبحت مطلقة ولا أصبحت ايه زوجة. فحينئذ الشرع يتدخل هنا ويقول له ايه للذين يقولون من نسائهم تربصوا أربعة أشهر فإنفقوا. لكن هذا بالنسبة للزوج والزوجة وأحكام الزواج ليها ظروفها ولها أحكامها الخاصة، ليست ككل العقود. لكن مثل البيع والشراء علشان استقرار المعاملات، طالما أنت ذهبت ورأيت وعينت المعينة نافية للجهالة وشفت بعينيك، خلاص من حقك الآن أن تمضي أو تفسخ. تلكأت هنمضي عليك العقد، ويصبح العقد في حقك إيه؟ لازم. تمام. ثلاثة من الأشياء التي ينتهي بها الخيار، تعيب المبيع في يد المشتري. المشتري خد المبيع في إيده، حدث له عين وكان له حق الرؤية. طب أنت مسكته في إيديك، اديتك تليفون قلت له شوفه، بعد ما عقدنا مسكته في إيديك قعدت تلعب فيه بوصفه، يبقى تعيب في يد المشتري الذي له الخيار، أو تعذر رده إلى البائع السرق منه ولا حاجة، هذا ينهي، أو تصدق به أو وهبه أو باعه. كل هذه الأمور تجعله إيه؟ يسقط خيار الرؤية، ويصبح العقد في حقه لازما. ولذلك قالوا كلام متمم للكلام اللي قلناه، تصرف من له الخيار في محل العقد تصرفا لازما لا يمكن رفعه، كبيعه بيعا باتا. يعني قال لي الأرض أروح أشوفها أو العربية أشوفها، أما شافها بحها، يبقى هو هنا إيه بالنسبة له إيه؟ طبعا لم يكن يجوز له أن يبيعها أو يتصرف في هذا التصرف لو كان الطرف الآخر له إيه خيار. لكن لو ملوش خيار، الخيار في إيدك أنت، فأنت الذي من حقك أن تفسخ وأن تمضي. فكونك تصرفت في تصرفا لازما لا يرد، معنى ذلك أنك إيه أسقطت حقك في مسألة خيار الرؤية، فأنت بهذا تكون قد أبنت عن إرادتك ورضاك بهذا البيع، وأصبح دخل. وإلا عشان تبيعه لازم يكون إيه تملكته، إن أنت هنا اعتبرته في ملكك ملكا ثابتا، يبقى معناه هذا مسبب عن إيه؟ عن كون العقد أصبح في حقك لازما، معناه أنك أسقطت خيار الإيه الرؤية. تمام كده؟ يبقى تصرف من له الخيار في محل العقد تصرف لازما لا يمكن رفعه، كبيعي بيعا باتا أو إجارتي. أما إذا تصرف في تصرفا غير لازم كأن أعاره أو وهبه أو باعه مع اشتراطي خيار الشرط، فلا ينتهي خيار الرؤية حينئذ، لأن خيار الشرط من الممكن أنه يرجع في كلامه لو تحقق منه. طب خمسة بقى آخر حاجة، من له خيار الرؤية لو مات يورث. فاكرين لما اتكلمنا عن خيار المجلس يورث ولا لا يورث؟ وقلنا ان الموت يعتبر ايه اكبر فراق، فبناء عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرق، يبقى خيار المجلس انتهى بموت احدهما، مش كده ولا لا؟ ولذلك خيار المجلس لا يورث لانه تفرق، والموت اعظم تفرق. لكن ده بقى خيار رؤية، هل الورثة يرثون خيار الرؤية؟ ولا يلزموا بدخول المبيع في الملكية؟ يعني واحد اشترى أرض أو اشترى سيارة ولم يرها وليه خيار الرؤية وقبل أن يرها مات، يبقى العربية دي يورثها أو الأرض دي يورثها من الورثة. طب ما جايز الورثة لو شافوها يرفضوها. يقول سؤال، هل خيار الرؤية يورث ولا لا يورث؟ لأن قالوا لأن الخيار لا يورث عند الحنفية فيصير العقد لازما بموت من له خيار الرؤية. الجمهور قالوا لا، خيار الرؤية يورث، وقول الجمهور أرجح في هذه المسألة. أيضا واحد يقول طب وخيار المجلس؟ لا، أصل خيار المجلس كان متوقف على إيه؟ الافتراق. على الافتراق، وقد افترق، لكن هذا متوقف على الرضا ولم يتحقق الرضا لأنه لم يرها، فكيف يدخل في ملكه ما لم يرضاه؟ قد يقول قائل وكيف يظهر لنا رضاه؟ نقول رضا الورثة، لأن المال انتقل إلى من؟ إلى الورثة بشروطه، فيدخل فيه وينتقل إليهم أيضا ماذا؟ خيار الرؤية. واضح؟ بهذا نكون قد انتهينا من خيار الرؤية، وبقي لنا في الخيارات خيار العيب بقى. خيار العيب نجعله المجلس القادم إن شاء الله. طيب نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.